بأننا ذكرنا في بداية الحلقة السابقة أن ما تلوته من في سورة النمل من قصة موسى هي كل ما ورد، هي حدود 7 آيات. أما ما تلوته من سورة القصص فهي جزء يسير من قصة موسى، لأنها في سورة القصص هي القصة مفصلة وفي النمل موجزة، يعني بحدود قلت 42 آية في سورة القصص وأنها 6 أو 7 آيات يعني فقط. فإذا يعني حتى نعرف نتذكر حتى الفرق، يعني الفرق بين القصتين أنه في إذا في سورة النمل هي موجزة وفي سورة القصص مفصلة، هذا أمر. والأمر الآخر ذكرنا أيضا حتى نكون على ذكر منه أنه في قصة القصص في ما ورد في القصص ويبدو عليها طابع الخوف على موسى وعلى القصة، الخوف يكون يكاد يكون من أولها إلى آخرها، من قبل أن يأتي موسى إلى بعد التكليف. بينما ذكرنا أنه في سورة قصة النمل لم يرد الخوف إلا في إلقاء العصا، لم يرد شيء آخر عن الخوف. وذكرنا أيضا أن مقام التكريم في موسى في سورة النمل أوضح مما هو في سورة القصص، وأيضا جو السورة في القصص الخوف ذكرنا. ثم ننظر إلى السمة التعبيرية في السياق، قلنا هذه الأمور ينبغي أن تراعى في ملاحظة الموازنة بين التعبيرين. فعندما ذكرنا جاءها وأتاها، احنا ذكرنا أمر عام ذكره قسم من أهل اللغة وبيناه، أن قسم من أهل اللغة يرى أن جاء أتى أسهل، هو المجيء بسهولة، جاء أعم، يعني قد تكون فيه مشقة المجيء وفيه صعوبة. وقسم هذا قسم من أهل اللغة، وإحنا ذكرنا قسم من الآيات التي يبدو فيها هذا الأمر، يتضح فيه هذا الأمر كأن المجيء فيه أصعب، وذكرنا حتى الآيات التي تكاد تكون متشابهة يعني في التعبير، يعني أتى الله بقلب سليم، جاء ربه بقلب سليم، أتتكم الساعة، يعني جاءتهم الساعة، يعني حتى الآيات التي تبدو فيها التعبيرات متشابهة أو متماثلة، لكن عندما نضعها في سياقها يبدو يظهر أن المجيء أصعب. هذا أظن ذكرنا هذا الأمر، يعني حتى كان هنالك مسألة في أواخر سورة الزمر، يعني لو لاحظنا أنه لما قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفي النار قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها، يعني لم يفرق بين مجيء أهل الجنة وأهل النار، كلاهما قال فيهما جاءوها. زين يعني كيف إذن يكون بعضها أيسر من بعض؟ يعني كيف إذا هو في الحالتين ذكر قال جاءوها، فكيف يكون بعض يعني بعضها أيسر من بعض؟ لو ذكرنا يعني في يعني آية فيها أتى وفيها جاء في نفس الموطن وننظر فيها، يعني قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت معناها قربت، أزلفت الجنة للمتقين. هنا قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي الأسهل، أن الجنة تقرب إليهم أم هم يساقون إلى الجنة؟ أي الأيسر، يعني أن الجنة تقرب أم هم يساقون إلى الجنة؟ الجنة تقرب لا شك أنه. فلذلك لما قال إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وأزلفت الجنة للمتقين، يعني هم لم يقل هم يساقون إليها، وإنما هي قربت. قال وأزلفت الجنة للمتقين. لما قال جاءوها ماذا قال؟ قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يعني أي الأيسر؟ لا شك أنه عندما استعمل أتى، وقطعا أيسر من استعمال جاء، ولو أن المجيء يعني كلاهما للجنة، لكن هنالك فرق بين المجيئين. فهذا القاعدة العامة التي احنا ذكرناها في جاء وأتى. يبقى لماذا استعمل هنا عادل، لماذا استعمل جاء وأتى في كل من السورتين؟ يعني لماذا احنا الآن يعني ذكرنا الأمر العام في أنه يقال أن المجيء فيه صعوبة والاتيان هو أيسر، المجيء بسهولة. طيب إذن يعني لو ذكرنا لماذا هنا إذن في القصة، في قصة موسى في النمل قال جاءها، وفي القصص قال أتاها. لو لاحظنا المجيء في كلتا القصتين، لاحظ هو في سورة النمل. في إيش قال؟ قال سآتيكم، هو إذن هو قطع بأن يأتيهم، سآتيكم. وفي القصص قال لعلي آتيكم، ولا شك أن القطع هو أصعب، لعلي آتيكم، ولم يلزم نفسه بشيء، لعلي آتيكم، لكن عندما قال سآتيكم هذا ألزم، قطع على نفسه عهدا، ولا شك أن الذي يقطع على عهده شيئا هو أعسر من أن يترجى أمرا. ثم عندما قال سآتيكم بشهاب قبس، هناك قال جذوة، لا شك أن شهاب القبس مجيء يأتي بشهاب وقبس مقبوس أصعب من أن يأتي بجذوة فقطعا. ثم المهمة التي يعني لو نظرنا فيما بعد، في المهمة التي أوكلت إلى موسى في المجيئين، في سورة النمل قال إلى فرعون وقومه، في سورة القصص قال إلى فرعون وملئه، والقوم قوم فرعون منتشرون في طول وعرض مصر، الملأ هم المحيطون بفرعون. فلا يعني وهذه المهمة أصعب، أن يبلغ الدعوة إلى فرعون وقومه، لا شك هي هاي أعسر من أن يبلغ إلى جماعة محدودة وهم الملأ. فإذا المجيء المذكور فيما ورد في النمل هو أصعب من المجيء في القصص. ولذلك اختار هو فلما جاءها في سورة النمل، وقال فلما أتاها في القصص. نعم، جزاكم الله خير. ما أدري في إكمال أم ننتقل إلى هو نفسها. لا، هي فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. في القصص قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. هكذا قال. لا، قال هناك نودي أن بورك. هنا نلاحظ أنه فصل يعني في القصص بطبيعة لما كانت هي القصة مفصلة، وفي النمل هي موجزة. نلاحظ ذكر المكان الذي نودي منه، قال من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. لم يذكر هذا الأمر في النمل، لأن هي مبنية على الإيجاز أصلا، هذيك مبنية على التفصيل، فذكر المكان الذي نودي منه. في اللاحظ هنالك فقر يعني عفوا فرق آخر، اللاحظ في النمل هي مبنية على التفخيم والتكريم لموسى، التعظيم لله سبحانه وتعالى والتكريم لموسى. فجاء هنا قال أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هذه المباركة من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. لاحظ فيها مقام من التكريم، أنبورك من في النار ومن حولها، لم يذكر مثل ذلك، مثل هذه المباركة في القصص، وإنما ذكر النداء، بينما ذكر المباركة أنبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلا شك أن في هذا من التكريم ما لا يخفى والتعظيم لله سبحانه وتعالى. مقام التسبيح والتنزيه لم يذكر هناك. دكتور، إذا انتقلنا أيضا إلى سورة النمل، يعني ورد فيها يا موسى، وسورة القصص ورد فيها أي يا موسى. نعم، هذه أن يسموها المفسرة. نعم، لما تقول ناديته أن اذهب، هذه يسموها أن المفسرة. نعم، ناديته اذهب، لا، أنت قلت له اذهب، لكن ناديته أن اذهب يعني بما فحواه هذا. لما يشع بما فحواه، لما تقول أشرت إليه أن نعم، ليس بالضرورة قلت هذه الكلمة نعم، وإنما بما فحواه. نعم، يعني لما أقول أشرت إليه أن اذهب، ليس بالضرورة أن قلت له اذهب. نعم، وإنما بما معناه، يعني بما معناه هذا يعني الذهاب. بالذهاب. نعم، لكن ليس بالضرورة أن قلت له اذهب. هذه المفسرة، يعني كان تقول ابتعد عني، كان تقول في أي شيء يفهم الذهاب. هذه المفسرة. نعم، المفسرة تأتي بالفحوى، ليس بالضرورة أن يأتي بالنص. نعم، نادى، لا، نادى والقول لا، يأتي بالنص. نعم، هذا الفرق. فإذن هنا يعني في النمل هو ذكر النص، وفي القصص ذكر الفحوى. ولا شك أنه عندما يلقى النص في مقام تكريم وأمر مهم، لما يعني تقول للشخص نص الكلام، يعني هنالك تعده، أو المقام مقام أمر مهم تريد أن تقوله له، بخلاف الفحوى. الفحوى بما يفهم منه. نعم، هذا الأمر. يعني إحنا لاحظنا في القرآن الكريم حقيقة، يعني ليس عندنا مجال الآن لأن نفيض فيه، يعني لاحظ في القرآن الكريم مرة نقول يعني مثلا ناداه أن افعل كذا، وناداه افعل كذا، يعني بدون أن. وهنالك أخرى هي أقوى من هذين كليهما، يعني هو موجود ناداه فقال، هذا أقوى شيء لأن يذكر النداء والقول. مراحل المنادات في القرآن يعني تحتاج إلى كلام، ويمكن يحتاج إلى نخصص له إن شاء الله. نعم، نعم، نادى فقال، هذا يعني يذكر النداء مع القول، هذا اللي أمر مهم. ثم يقول نادى ويذكر الأمر، ثم ناده أن، هذه المرحلة الثالثة تأتي. نعم، من حيث التوكيد ومن حيث السياق الذي يقتضي هذا الأمر. نعم، يعني فرق بالحالتين. نعم، فهنا يعني عندما قال نادى، يعني ذكر أنه نادى رأسا، قال يا موسى، ما قال أن يا موسى. إذن نعم، هنا لاحظ معنى أن المقام فيه أمر مهم أهم مما هنالك في القصص. نعم، والمقام يقتضي ذلك. هذا الشيء، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. نعم، إنه. نعم، أنا الله العزيز الحكيم. نعم، أيضا فضيلة الدكتور فاضل السمرائي، نستمر أيضا مع آيات قصة موسى عليه السلام. ذكر في سورة، ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النمل إنه أنا الله العزيز الحكيم، وفي سورة القصص قال إني أنا الله رب العالمين. هذا إنه، هذا يسموه ضمير الشأن. نعم، ضمير الشأن، يعني هو ضمير الشأن يؤتى للغائب، ولكن أنت قد تفسره بأي شيء، يعني إنه هو في الأصل الهاء للغيبة. نعم، لكن تفسره بأنا وأنت، إنه أنت يصير، إنه أنا يصير. هذا ضمير الشأن كما يقول أهل اللغة يؤتى به في مواطن التفخيم. نعم، يعني عندما تأتي مسألة فيها تفخيم أو تعظيم، أي شيء. التفخيم قد يكون عموم الأمر، ليس بالضرورة المدح والثناء. التفخيم، تفخيم المسألة، تأتي بضمير الشأن. يعني نعم، مثلا قل هو الله أحد، ما قال قل الله أحد. نعم، لأن المسألة هذه مهمة التوحيد الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا يسموه ضمير الشأن الذي يفيد التفخيم. نعم، فهنا في ما جاء في سورة النمل عندما قال إنه أنا الله العزيز الحكيم، إذن فيها تفخيم، فيها زين. أنت أيضا وتعظيم لله رب العالمين. سبحانه. انت تقول لي طيب، مو هو التفخيم ايضا موجود في القصص؟ يعني عندما قال اني انا الله رب العالمين، هو هكذا قال. ليس في هذا تفخيم؟ اني انا الله رب العالمين، هذا ايضا تفخيم وتعظيم. احنا لو لاحظنا القصتين، طبعا هو قبلها قال وسبحان الله رب العالمين، يعني هو ذكر ما ذكره في القصص وزاد عليه انه انا الله العزيز الحكيم. يعني امرين، يعني اللي مذكور في القصص هو مذكور ايضا في النمل. ماذا قال هنا؟ قال اني انا الله رب العالمين. ماذا قال في النمل؟ قال وسبحان الله رب العالمين انه انا الله العزيز الحكيم. فاذا هو ذكر سبحان الله رب العالمين، نعم، اللي وردت ان الله رب العالمين، ووردت اضافه الى ذلك باسمين كريمين من اسمائه، قال انه انا الله العزيز الحكيم. لكن حقيقه هنالك سؤال ممكن ان يثار، نعم، لماذا قال في القصص إني أنا الله رب العالمين، وقال هناك وسبحان الله رب العالمين؟ يعني ما قال إني أنا الله رب العالمين إنه أنا الله العزيز الحكيم، بدأ بالتسبيح، نعم، قال وسبحان الله رب العالمين هكذا، نعم. يعني بينما في القصص ماذا قال؟ قال إني أنا الله رب العالمين من دون تسبيح، نعم، هكذا من دون، ثم قال إنه جاء بالتكريم والتفخيم والتعظيم فيما بعد. نعم. لاحظ الآية هي التي وردت، قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، مو هكذا؟ نعم. وسبحان الله، يعني إذن هو جاء التنزيه بعد قوله أن بورك من في النار ومن حولها. هنا الذهن، يعني الذي يدور في الذهن والمفسرون بدأوا يسألون ويقولون من هو الذي من في النار؟ من هو الذي، يعني لما قال نودي أن بورك من في النار ومن حولها، من هو من حولها؟ هل هم الملائكة وموسى معهم؟ فيكون تكريم طبعا لا شك لموسى. زين، من في النار؟ هل هو موسى؟ هل من هو نودي أن بورك من في النار؟ ذهب قسم إلى أنه نور الله، قسم ذهب إلى أنه الله سبحانه وتعالى. هنا يعني إذا الذهن ينصرف إلى أمور متعددة، ينصرف، يعني هنالك بين المفسرين فيها كلام عدة أمور، يعني هل هو الله سبحانه وتعالى نزه نفسه؟ قال لما قال أن بورك من في النار، من هو الذي من في النار؟ هل هو الله؟ هل هو نوره؟ من هو؟ نعم. فإذا الذهن هنا قطعا راح يسأل. فحتى الله صح أراد أن ينزه أن الله لا يحد بمكان ولا ينصرف إلى، يعني من في النار صار حيز هذا، نعم، إن الله لا يحد، فحتى ينفي عنا أي تشبيه جاء بالتنزيه، قال سبحان الله رب العالمين، أن يخطر ببالكم ما تتصورون أنه هو متحيز أو في مكان محدود، قال سبحان الله. وكلمة سبحان الله تأتي في مقام التنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لما إذا وصفوا شيء يقول سبحان الله، مثلا يقول سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فحتى لا يدور الذهن إلى التشبيه وإلى شيء، قال وسبحان الله رب العالمين، بينما لا يقتضي هذا الشيء في القصص، ما ذكر شيء. نعم. لاحظ أنه قال العزيز الحكيم، إذن هو إضافة إلى رب العالمين، قال العزيز الحكيم، جاء باسمين العزيز الحكيم، هذان الاسمان يعني مهمان في، يعني حتى في سياق القصة. أولا اختيار، لم يقل إنه عزيز حكيم، ما قال هكذا، قال العزيز الحكيم، يعني عرفهما بأل العزيز الحكيم. نعم. إذن معنى لا عزيز سواه ولا حاكم ولا حكيمة سواه، لأن الحكيم هو من الحاكم ومن الحكمة، لا حكيم غيره ولا حاكم غيره. زين. نعم. لاحظ عندما قال إنه أنا الله العزيز الحكيم، ونسب العزة إلى نفسه. لماذا؟ أولا هو فرعون كان يرتدي رداء العزة، وقال السحرة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، أقسموا بعزة فرعون. الله قال لا عزيز، إنه أنا الله العزيز الحكيم. إذن هو العزيز وهو الحكيم. عند ذلك اللاحظ عندما قال هذا موسى لم يطلب أن يعززه بأخيه، بينما اللاحظ في سورة القصص قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. هو راد، لكن لما قال أنا العزيز اكتفى بعزة الله سبحانه وتعالى. فلاحظ لما لم يقل أنا الله العزيز الحكيم موسى سأل أن يعززه بأخيه، لما قال أنا الله العزيز الحكيم لم يسأل موسى أن يعززه بأخيه، اكتفى بعزة الله. لحظة المناسبة واختيار في التعبير اختيار عجيب يعني. جزاكم الله خير. أيضا فضيلة الشيخ الدكتور فاضل السامرائي، نستمر معك في سورة النمل والقصص في قصة موسى عليه السلام. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النمل وألقي عصاك، وفي سورة القصص قال وأن ألقي عصاك، ونفس المسألة التي ذكرناها في أيام موسى. نعم. وإضافة إلى شيء آخر نضيف ممكن. نعم. يعني أنه إحنا قلنا أن القصة في سورة القصص هي مفصلة، فيأتي بكل الألفاظ التي تخدم التفصيل. نعم. فلاحظ هنا جاء أن، هنا جاء أن لم يذكرها، هناك للإيجاز لم يذكر أن، هنا مثلا بالتفصيل ذكر ما يؤدي إلى التفصيل، وهنالك أمر آخر لأن سنذكره في حين. نعم. جزاكم الله خير. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النمل يا موسى لا تخف. نعم. وفي سورة القصص ذكر الله سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف. نعم. أولا طبعا زاد أقبل هو. نعم. أقبل. أولا نحن لو أخذنا من ناحية مقام التفصيل، فإذا زيادة أقبل في القصص هو في مكانها. نعم. ومقام الإيجاز في النمل هو في مكانها، ففصل بزيادة أقبل أولا. نعم. مراعاة لمقام التفصيل في القصص، وأوجز في مقام الإيجاز، هذا أمر. نعم. الأمر الآخر ذكرنا أنه يعني كما ظهر لنا من القصة في القصص هي مطبوعة بطابع الخوف في أماكن عدة، احنا ذكرنا. نعم. ما نريد نكررها. نعم. ذكر الخوف، فيظهر أنه موسى في القصص خاف فأوغل بعيدا في الهرب. نعم. فقال له يا موسى أقبل ولا تخف. نعم. نقل لا تخف، يعني مراعاة هي الموطن، ذاك الموطن الوحيد اللي ذكر فيه الخوف يعني. نعم. في النمل هنا الخوف يعني من الأول إلى الآخر إلى ما بعد التكليف، والخوف في طابع. فالظاهر أنه لما قال لا أقبل ولا تخف إضافة إلى مقام التفصيل. نعم. في هذا هنالك أنه يبدو أنه موسى هو خاف كثيرا يعني. نعم. فذهب فقال له أقبل، أقبل ولا تخف يعني زيادة. نعم. فإذا هنا فايت معنيين. نعم. من مقام القصة. أيضا فضيلة الدكتور ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النمل إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم. وفي سورة القصص ذكر الله سبحانه وتعالى إنك من الآمنين. أولا إنك من الآمنين هو موسى خائف. نعم. والخائف ينبغي أن يؤمن. يؤمن. فهي أي أصلا القصة هي كلها مطبعة بطابع الخوف موسى فيها، وهو ذهب بعيدا الظاهر يعني فقال لا أقبل. إذن والخائف يعني ينبغي أن يؤمن، قال إنك من الآمنين. الخوف يعني لم يكن بهذه الصورة في سورة النمل، إضافة إلى أننا ذكرنا أنه فيها مقام تكريم لموسى القصة، يعني فيها مقام تكريم. التكريم يبدو في الثقة التي موسى فيها في أقواله وأفعاله، فلما قال ذلك من التكريم ماذا قال؟ قال إني لا يخاف لدي المرسلون، يعني ألمح إلى أنه منهم وهكذا. إني لا يعني زين، لماذا يقول له غير ألمح على أنه سيكون يعني واحد منهم سيكون المرسلين؟ لا شك أن هذا مقام تكريم أكبر من أنك من الآمنين. أنك من الآمنين تقول لأي واحد، نعم، يعني إذا كان أي خائف تقول له أنك من الآمنين، نعم. لكن إني لا يخلد لدي المرسلون، هذا هذا هذا تكريم آخر غير ال غير الـ هذا. فإذا مقام التكريم أوضح. ثم نلاحظ حقيقة هنالك مسألة في الـ، ولما قال إني لا يخاف لدي، لدي هذا مشعر بالقرب، لأن أصلا هم النحاة يقولون لدى، لدى أقرب من عنده، يعني لما تقول عندي، عندي مال ليس بالضرورة أن يكون حاضرا معك، عندك قد يكون في مكان آخر، لكن لدي يعني عندك، لدي هي أقرب شيء، أقرب من عنده. هذا ما لدي عتيد أي حاضر، حاضر. فهنا لما قال لدي يعني هذا مشعر بالقرب، وهذا تكريم عظيم أنه جعله قريبا منه. هذا ما إني لا يخاف لدي المرسلون، فإذا هو قربه وألمح إلى أنه من المرسلين. هاي مسألة. هنالك مسألة أخرى حقيقة في لدي. حضرتك أنت قلت لي هو قال أي موسى أن ألقي هكذا، أن ألقي عصاك، يعني في سورة القصص، سورة القصص هسه قبل قليل، نعم، وألقي عصاك، وأن ألقي، وأن يا موسى، نعم، ليس كذلك؟ نعم، أن يا موسى، هذا في القصص، في القصص أن ألقي، هناك لم يقل أن يا موسى، قال يا موسى وقال ألقي، صح ولا لا؟ نعم. هو عندما قال لدي، لدي قرب، ومن القرب ألا يفصل بين المنادي والمنادى، لم يأتي بأن، للإشارة إلى القرب، لأن أن هي أبعد، جعلها لحظة، لما قال لدي كان قريب، فجاء بالنداء المباشر ولم يفصل بين المنادي والمنادى، ما قال أن يا موسى، لم يأتي بلفظ بينهما، حتى بالأمر قال وألقي، ما قال وأن ألقي، ما لم يقل وأن، لماذا؟ لأن قريب منه، فلم يعني إشارة إلى هذا القرب، لم يرد أن يفصل بينهما. فتلاحظ كل الكلمات والتعبيرات هي موضوعة وضع تخدم الهدف من القصة. إضافة حقيقة هنالك مسألة ينبغي أن ننتبه لها، هو قال إني لا يخاف لدي المرسلون، ولم يقل إني لا يخاف مني، لأنهم لا يخافون بحضرته ولكن يخافونه أشد الخوف، هم يخافونه. الرسول قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، وأتقاكم له. فإذا هو أنه لا يخاف لدي، يعني هم بحضرته آمنون، لكنهم يخافونه أشد الخوف. سبحان إني لا يخاف لدي المرسل. أيضا ننتقل إلى ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النمل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. هذه طبعا لم تذكر في القصص، نعم، إلا من ظلم ثم أولا هي أو يعني لو أردنا أن نذكرها في القصص لا تصح، يعني من حيث يعني لو الآن لو أريد نسلكها في القصص، نعم، أولا لا يمكن أن نسلكها، يعني لو قال أقبل ولا تخف إنك من الآمنين إلا من ظلم ثم بدل حسنا، أصلا الكلام لا يستقيم، نعم، إنك من الآمن إلا من ظلم حسنا لا يستقيم أصلا، يعني لو وضعها في القصص لا تستقيم، نعم. لكن لماذا وضعها في النمل؟ الحقيقة هذا يعني متناسبة، احنا قلنا أحيانا يعني جو السورة أيضا له دخل، ليس فقط القصة، السورة فيها أمور، نعم، يعني فيها التفاتات تأثر أيضا في اختيارات القصة، في اختيارات التعبيرات، في اختيارات الكلمات، نعم. هذا لاحظ بعد هذه القصة، ما قصة موسى، نعم، راح تأتي قصة ملكة سبأ، وبعد راح تقول قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وإني ظلمت نفسي، لاحظ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ملكة سبأ ظلمت نفسها ثم بدلت حسنا بعد سوء، لأنها كانت تسجد للشمس من هي وقومها ثم أسلمت. إذن هذا إلماح إلى أنه من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنه غفور رحيم. وهذا يعني جاءت حادثة بعد هذه القصة، وهنالك من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. يمكن أنت تقول لي لو قرأنا قصة موسى في القصص أيضا راح ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أيضا ذكر ظلم النفس يعني في القصص. لاحظ ربي إني لما قتل القبطي فوكزه موسى فقضى عليه في القصة نفسها، قال ربي إني ظلمت نفسي. طيب ما الفرق بين الاثنين؟ هذا قال ظلمت نفسي وذاك قال ظلمت نفسي. لا، هو قال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ذيك كانت مشركة كانت سيئة، وموسى كان مؤمن لم يبدل حسنا بعد سوء، يعني موسى كان مؤمن بالله. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى لم يبدل حسنا بعد سوء، موسى قد يكون ظلم نفسه في هذا لكن لم يبدل حسنا بعد سوء، هو كان مؤمن، هو في كل أحواله كان مؤمن. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إذن فرق بين كلام موسى وبين كلام ملكة سبأ، ذيك بدلت حسنا بعد سوء وهذا لم يبدل حسنا بعد سوء، ففرق بين الاثنين. جزاك الله خيرا. أيضا في سورة النمل ذكر الله سبحانه وتعالى وأدخل يدك في جيبك، وفي سورة القصص قال أسلك يدك. سبحان الله. السلوك كثيرا ما يستعمل في سلوك السبل الطرق، السلوك. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. السلوك يعني كثيرا ما يستعمل في سلوك السبل. سلوكي سبل ربك، السلوك. كما يستعمل في إدخال الخيط في المخيط، يقولون سلكت الخيط في المخيط، يستعمل للإدخال ويستعمل لسلوك السبل الطرق. الإدخال طبعا لا يستعمل في سلوك السبل إدخال. زين لماذا إذن؟ لماذا قال في القصص قال أسلك يدك ما قال أدخل يدك؟ ولماذا قال في النمل أدخل يدك؟ إحنا قلنا قبل قليل السلوك كثيرا ما يستعمل في سلوك السبل. الإدخال لا. لو لاحظنا قصة موسى في القصص نلاحظ فيها السلوك كثير، يعني هو أصلا فيها في قصة موسى نفسها فيها سلوك، يعني ورد في القصص ما يدل على السلوك، يعني على السير وقطع السبل. يعني مثلا أول شيء نلاحظ سلوك الصندوق لما ألقت موسى في اليم، هو الصندوق سلك الطريق إلى قصر فرعون، هذا سلوك ولا لا؟ نعم سلوك. أخت موسى فقالت لأخته قصي، أيضا سلكت الطريق إلى أيضا وصلت إلى هذا صندوق. زين موسى عندما سلك الطريق حينما فر إلى مدين، مسلك طريق هذا سلوك ولا لا؟ سلوك. عندما جاءت بنت شعيب وتقول أن أبي يدعوك، هو أيضا سلك الطريق إلى شعيب. عندما خرج من مدين هو أيضا سلك الطريق إلى مصر، صح؟ نعم. في قصة النمل أصلا لم يرد فيها سلوك أصلا، يعني هذه أمامك هي القصة كلها موجودة، نعم، لم يرد فيها موطن واحد من مواطن سلوك السبل. يعني الغريب، الغريب حتى عندما يعني تبدأ القصة، لاحظ، لاحظ في القصص إيش قال؟ قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، نعم. سار هذا سلوك. نعم. تلاحظ ماذا ماذا يقول؟ كيف يبدأ القصة في النمل؟ في النمل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. طيب طيب، إذ قال موسى، يعني تبدأ القصة إذ قال موسى لأهله، يعني لم يذكر أصلا سلوك. كل القصة، كل القصة ليس فيها سلوك، ليس فيها سلوك هذا. نعم. بينما قصة في القصص أكثرها فيها السلوك، سلوك السبل. حتى قال، قال فلما قضى موسى الأجل. طيب وما قضى موسى الأجل في النمل؟ طبعا قضى الأجل. نعم. ما سار؟ طبعا سار، لكن هل ذكره؟ لا، لم يذكر، لم يذكر. نعم. رأسا قال، بعد أن قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهلي إني أنا، وين غير في الطريق؟ نعم. لكن ما ذكر سلوك. طيب إذن من ناحية جو القصة وطبيعة القصة في في في في المكانين، أي الأنسب السلوك؟ وين يذكر؟ في القصص ولا في النمل؟ في القصص. لا شك في القصص، لأن هي كلها سلوك. نعم. هذا أمر. إذن من الناحية الأولى أنه أسلك يدك في جيبك أنسب لما في القصة من السلوك، مع أن المقصود السلوك هو الإدخال، لكن اختار الكلمة التي فيها دلالتان، سلوك السبل والإدخال، هذا أمر. الأمر الآخر لو لاحظنا، هي أدخل وأسلك، أصلا فعل الدخول في النمل تكرر 5 مرات في عموم سورة النمل. في عموم السورة لم يرد للدخول شيء في القصص أصلا، فوضع الدخول في المكان الذي تردد فيه، سمة تعبيرية للسياق. نعم. هناك سمة تعبيرية للسياق تصير فيها. فهنا نلاحظ أيضا من الناحية الأخرى، يعني إضافة إلى ذلك، أنه طبيعة الكلمات الموجودة في النمل فيها الدخول طبعا ليس فيها سلوك، ولم يرد أصلا كلمة دخل أو مشتقاته في سورة القصص على طولها. فأيضا من الناحية الأخرى أيضا ناسب. نأتي من الناحية الأخرى أيضا، طبعا هو الإدخال أخص من السلك، لأن السلك يكون في الطرق ويكون في الإدخال، يقول أدخلت سلكت الخيط في المخيط، يعني أدخلته. الإدخال راح يصير أشق من السلك، لأن السلك قد يكون ميسر. قال تعالى، قال على النحل فاسلكي سبل ربك ذللا، إذن السلوك قد يكون ميسر. وقال عن الماء، قال فسلكه ينابيع في الأرض، الماء يعني سلوكه للأرض سهل. إذن السلوك هو أيسر من الإدخال، الإدخال أخص أشق، فوضع السلوك في المواطن السهل. يعني لاحظ السلوك، لاحظ يعني وضع في موطن السهولة. نعم. لا شك موطن السهولة كان في القصص، يعني فلما جاءها، احنا مو قلنا أصعب؟ نعم. جاء مع الإدخال، أتاها هو أيسر، وضع مع السلوك. زين، لما قال سآتيكم قطع، هذا القطع أصعب، جاء أيضا هو قال جعل الإدخال معه. نعم. بينما قال لعلي آتيكم جعل السلوك معه، يعني هو اختياره كله كلها تلاحظها. الشهاب القبس أصعب، إذا جاءها تناسب مع، تتناسب مع سآتيكم ومع جاءها ومع شهاب القبس ومع المهمة التي ستوكل إليه. أتاها هي أيسر، تتناسب مع لعلي، تتناسب مع الجذوة، تتناسب مع أتاها، تتناسب مع كل شيء. فلاحظ كلها هي اختيارات، يعني من أين تنظر إليها؟ من كل ناحية تنظر لها هي جاء في مكانها المناسب تماما فنيا وبيانيا. نعم فضيلة الدكتور، طبعا لازلنا في قصة موسى عليه السلام كما وردت في سورتي النمل والقصص، وحقيقة كان بودنا أن نكمل هذه القصة حتى ندخل أيضا في يعني في تفسير أو في آيات أخرى، ولكن الوقت قد أدركنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك إن شاء الله في لقاء آخر الأسبوع القادم، لكي أيضا نجيب على بعض الأسئلة التي وردت من المشاهدين، وأيضا نجيب أيضا على ما وردنا عبر الفاكس وعبر البريد الإلكتروني.